نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من إحدى الأخوات. تقول إن زوجها قد توفي رحمه الله، وعنده سيارة، وأخذ أبوه هذه السيارة وأعطاها لأخيه، هل هذه السيارة من نصيب أبي زوجي أم لي ولأولادي اليتامى مفتونة مأجورين جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه السيارة تعتبر تركة خلفها الميت، تباع وتقسم على ورثته. أما كون هذا الأب يأخذها ويخص بها أحدا دون بقية الورثة فهذا لا يحل له، لأنه تصرف في مال بقية الورثة من غير إذنهم ومن غير استئذانهم، وهو من أكل المال بالباطل. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول لدي سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز أن أغير نيتي وقد بدأت في قراءة الفاتحة سواء كان ذلك في صلاة نافلة أم في صلاة فريضة؟ تغيير النية في أثناء الصلاة لا يصح، لأن نية العبادة لا بد أن تكون مقارنة لها أو متقدمة عليها بزمن يسير. فإذا شرع الإنسان في صلاة فليس له أن يقلب نية هذه الصلاة إلى صلاة أخرى، فينتقل من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض. فكل عبادة معينة فلا بد أن تكون نيتها مقارنة أو سابقة عليها بزمن يسير. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا في سؤال الثاني يقول بالنسبة للدعاء في الصلاة، هل يصح في الفريضة أم هو مقصور على صلاة النافلة؟ الدعاء مشروع في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة في المواضع التي جاءت السنة بالدعاء فيها، كالدعاء في حال السجود والدعاء بين السجدتين وبعد انقضاء التشهد الثاني، يعني التشهد الأخير. فكل هذه مواضع يشرع فيها الدعاء، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض وصلاة النفل، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا بدليل يخص أحد الصلاتين. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول أسمع أشخاصا ينكرون عذاب القبر ويقولون كيف يكون عذاب القبر وقد يكون إنسان في جوف حوت أو قد أكله سبع أو نحو ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الآية. وقال تعالى عن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، وأمر المصلي أن يتعوذ بالله من أربع، ومن ذلك عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعذاب القبر في الأصل يكون على الروح، وهو من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو أمور الغيب أن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، حتى لو كان ذلك مما لا يمكنه أن يتصوره، لأن عقولنا قاصرة عن إدراك هذه الأمور الغيبية، وحينئذ يجب علينا التصديق والإيمان والتسليم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة حفظكم الله شيخنا الكريم، يقول إن أخته قد توفيت وعليها ديون للمستشفى الذي كانت منومة فيه، وبعد أن توفيت رحمها الله طلبنا من أهل الخير وجمعنا مبالغ ولله الحمد حتى سددنا هذا الدين، وفضل شيء من هذا المال، هل نتصدق بهذا المال لهذه المتوفاة رحمها الله أم نعطيه الورثة رغم أنها لم تكن تملك شيئا من هذا المال قبل موتها، ولكن نحن جمعناه لتسديد هذا الدين، أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا المال الفاضل عن سداد الدين الواجب أن يرد على من دفع هذا المال، لأن هؤلاء الذين دفعوا هذا المال إنما دفعوه لقضاء الدين، فإذا فضل شيء وزاد شيء فإنه يرد إليهم، إلا إذا رضوا بدفعه إلى الورثة أو تعذر استئذانهم وكان الورثة في حاجة، فلا حرج في هذه الحال أن يصرف إليهم، وإلا فالأصل أنهم يراجعون في ذلك، لأنهم إنما دفعوا هذا المال لقضاء الدين فقط ولم يدفعوه لغيره. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول بالنسبة لمن يصلي على الكرسي في المسجد لهم حالتان، أحدهم يصلي واقفا ويركع واقفا لكنه عند السجود يجلس على الكرسي، والآخر يصلي صلاة كلها على الكرسي، فأين يكون موضوع الكرسي من الصف، فافتونا جزاكم الله خيرا. المشروع للمصلي أن يحاذي من بجانبه بالمنكب والكعب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حاذوا بين المناكب والأكعب، فإذا كان الإنسان يصلي على الكرسي فإنه يحاذي من كان بجانبه بمنكبه، سواء كان يصلي على الكرسي جميع الصلاة أو كان يصلي بعض الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول إنها قد أفطرت في رمضان 15 يوما وهي مريضة، حيث إنها قد زرعت الكلى شفاها الله، تقول ما الذي يجب علي؟ الواجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها من رمضان إذا كانت تتمكن من ذلك، بأن كان عجزها مما يرجى زواله، فأما إذا كان عجزها مما لا يرجى زواله فإن الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أيضا هذا سائل يقول إذا كان الإنسان يصاب بمصائب ونكبات في حياته، هل هذه المصائب والنكبات تكون بسبب ذنوبه؟ المصائب التي يقدرها الله عز وجل على الإنسان قد تكون بسبب ذنوبه، وقد تكون ابتلاء من الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان إذا رأى مصيبة أصابت شخصا أن ينسب ذلك إلى الذنب، فقد يكون هذا من الابتلاء الذي قدره الله تعالى، وقد يكون ذلك بسبب ما حصل منه من تفريط في جنب الله تعالى، لكن هناك قرائن، فإذا قدر أن الرجل كان معروفا بالصلاح والاستقامة والتقى والهدى وأصيب بمصيبة، فالحال هنا تدل على أن هذه المصيبة ابتلاء من الله تعالى وتمحيص، وإذا كان الإنسان على الضد من ذلك بأن كان منهمكا في الذنوب والمعاصي ومفرطا في جنب الله تعالى، فالقرينة تدل على أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي، لكن هذا ليس أمرا دائما، فقد يبتلى الإنسان بالمصائب مع استقامته، وقد يبتلى بالمصائب مع تفريطه وذنوبه ومعاصيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة الكرام، هذا سائل يقول: أنا رجل ولله الحمد قد أنعم الله علي بنعم لا تعد ولا تحصى بفضل الله، فما هي الوسائل والطرق التي أفعلها لدوام هذه النعم وزيادتها؟ أولا، قبل الإجابة على سؤال هذا الأخ السائل، ذكر وفقه الله قوله: قد أنعم الله تعالى علي بنعم لا تعد ولا تحصى. وهذه العبارة فيها نظر، لأنها في الواقع تخالف ما جاء في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن الله تعالى أثبت العد ونفى الإحصاء، وحينئذ لا يصح أن نقول لا تعد ولا تحصى، لأن الآية الكريمة أثبت الله تعالى فيها العد ونفى فيها الإحصاء، فالإنسان يتمكن من أن يعدد نعم الله تعالى فيقول مثلا: قد أنعم الله تعالى علي بنعمة السمع والبصر والشم والذوق والعلم والمال والجاه إلى غير ذلك، فيعدد ولكنه لا يستطيع أن يحصي. وعلى هذا تكون هذه العبارة لا تعد ولا تحصى عبارة لا تصح لمخالفتها لما جاء في الآية الكريمة. أما الوسائل والطرق التي يحصل بها دوام النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد، فهي شكر الله تعالى، كما قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكره سبحانه وتعالى بالقلب، فأن يعتقد بقلبه أن الله تعالى هو الذي أسدى إليه هذه النعم، وهو الذي تفضل بها عليه، فينسبها إلى الله. وأما شكر الله تعالى باللسان، فأن يتحدث بلسانه ثناء على الله وشكرا له. وأما الشكر بالجوارح، فأن يستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وأن يري الله تعالى أثر هذه النعمة عليه. فإذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة العلم، فيري الله تعالى أثر هذه النعمة، أولا بصلاحه واستقامته وعمله بهذا العلم، وثانيا بتعليم الناس والدعوة إلى الله تعالى. إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة المال، يري الله عز وجل أثر هذه النعمة في نفسه، في ملبسه ومظهره، وفي النفقة على أولاده، وفي بذل هذا المال في طرق الخير. إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة الجاه والمكانة، يري الله عز وجل أثر هذه النعمة بالشفاعة ونفع إخوانه المسلمين. وبهذا يحقق الشكر بقلبه وبلسانه وبجوارحه، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بها قد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: إذا دخل الإنسان المسجد ووجد رجلين يصليان، أولا هل يقدم الإمام أو يؤخر المأموم؟ إذا دخل الإنسان المسجد ووجد رجلين يصليان، فهل يقدم الإمام أو يؤخر المأموم؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الحال، فتارة يتعين أن يقدم الإمام، وتارة يتعين أن يؤخر المأموم، وتارة يستوي الأمران. فأحيانا قد يتعين أن يقدم الإمام، وذلك فيما إذا كان يصليان خلفهما جدار، فحينئذ لا يتمكن المأموم من الرجوع فيتعين أن يقدم الإمام، وتارة يتعين أن يؤخر المأموم، كما لو كان يصليان إلى جدار، فحينئذ الذي يكون رجوعه هو المأموم، وتارة يستوي الأمران، وإذا تساوى الأمران فالأولى أن يقدم الإمام لأجل أن ينتبه ويعلم أن هناك مأموما آخر. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يفعل هذا التقديم والتأخير قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أو بعدها؟ هذا التقديم والتأخير للإمام أو المأموم المشروع أن يكون قبل أن يدخل في الصلاة، يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأجل أن تكون الحركة خارج الصلاة وليس داخل الصلاة. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يسن للمأموم إذا كان وحده مع الإمام أن يتأخر قليلا لأجل أن يتميز الإمام؟ هذا ليس من الأمور المشروعة، أعني أن يتأخر المأموم عن الإمام فيما إذا كان يصليان جميعا. وقول بعض العلماء إنه يتأخر ليتميز هذا لا يصح، أولا لأن الإمام متميز بمكانه، وثانيا أنه متميز بأقواله، وثالثا أنه متميز بأفعاله. فالإمام متميز بمكانه لأن من رأى رجلين يصليان علم أن الذي يكون على اليسار هو الإمام والذي يكون على اليمين هو المأموم. أيضا هو متميز بأقواله لأنه هو الذي يجهر بالتكبير والتسميع، وهو أيضا متميز بأفعاله لأن أفعال الإمام تكون سابقة لأفعال المأموم، فالمشروع أن يكون محاذيا له. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال أيضا الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: هل الأجر المترتب على الصلاة على الصبي الصغير الميت كأجر الصلاة على البالغ من حيث الثواب؟ نعم، الأجر المترتب على الصلاة على الصبي والسقط كأجر الصلاة على البالغ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، وهذا شامل لكل جنازة سواء كان الميت بالغا أم غير بالغ. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وعلما وتوفيقا، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم وإصغائكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم أحبتنا في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.